الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل عن الاعتصام، حيث ذكر في المرتبة في الدرجة الأولى في الاعتصام، الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف، يعني إعطاء العبودية حقها وأن ينصف ربه سبحانه وتعالى فيشكره على نعمه ولا ينساها ولا يستعين بنعمه على معاصيه ولا يحمد على رزقه غيره ولا يعبد سواه، وينصف في حق العبيد بأن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوهم به. وكما ذكر ابن القيم أن هذا الاعتصام هو اعتصام خاصة الخاصة، وإن سماه صاحب المنازل اعتصام العامة، لكنه اعتصام المتبعين للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنهم يقبلون ما أخبر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم بلا منازعة بل بالانقياد والتسليم، ويعظمون أمر الله عز وجل ونهيه ويصدقون بوعده ووعيده، ويعاملون ربهم عز وجل موقنين بما أخبر به من الجزاء واللقاء ليس على سبيل التجربة والاحتياط. قال فصل، قال واعتصام الخاصة، أي قال صاحب المنازل واعتصام الخاصة بالانقطاع، وهو صون الإرادة قبضا وإسبال الخلق عن الخلق، هو صحيح على الخلق، وإسبال الخلق على الخلق بسطا، ورفض العلائق عزما، وهو التمسك بالعروة الوثقى. هي طريقة يعني تعود عليها صاحب المنازل في صوغ عبارات فيها نوع من الغرابة، لكن عندما تفهم يكون الأمر سهلا يسيرا إن شاء الله. صون الإرادة قبضا، لأن يقبض إرادته عن غير الله عز وجل، يمنعها أن تريد شيئا غير وجه الله عز وجل، وهو الإخلاص في الحقيقة. يصون إرادته ويقبضها عن أن تريد غير الله، يقبض إرادته عن أن تتوجه لغير الله، يريد أن تكون إرادته لله وحده لا شريك له، وهذا هو حقيقة الإخلاص. ينقطع عمن دون الله عز وجل بالإرادة، هذا أول مقام ذكره هنا. والأمر الثاني أن يكون خلقه واسعا، إسباب في معاملة الخلق، فسيحا يحسن إلى خلق الله عز وجل في المعاملة الطيبة، وهذا في الحقيقة ثمرة من ثمرات الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ورفض العلائق، رفض التعلق بغير الله عز وجل، رفض أن يتعلق قلبه بغير ما أراد الله عز وجل شرعا، حبا وخوفا ورجاء وتوكلا واستعانة، يرفض أن يتعلق قلبه إلا بالله، عزيمة صادقة في إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو التمسك بالعروة الوثقى، تحقيق لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وأصل العبادة توحيد الإرادة والقصد، ولذا يسمى توحيد الإلهية توحيد القصد والطلب، أو توحيد الإرادة، أو توحيد العمل، وذلك لأن أصله إخلاص العمل لله عز وجل. قال ابن القيم: يريد انقطاع النفس عن أغراضها من هذه الوجوه الثلاثة. ودائما النفس هو ما يعني هي الصفات المرضية في نفس الإنسان، يقصد بها ذلك عيوب النفس الإنسانية. يريد انقطاع النفس عن أغراضها من هذه الوجوه الثلاثة، فيصون إرادته ويقبضها عما سوى الله سبحانه وتعالى. لأن الإرادات الدنيوية كثيرة جدا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالإرادات كثيرة، إرادة الشهرة، إرادة السمعة، إرادة الرئاسة وحب الجاه، ونسأل الله العافية. فيقبض يصون إرادته ويقبضها عما سوى الله سبحانه. يقول هذا شبيه بحال أبي يزيد فيما أخبر به عن نفسه لما قيل له ما تريد، فقال أريد ألا أريد. هذا المحمل الحسن لهذه الكلمة. وقال كما ذكرنا دائما هي طريقة الصوفية طريقة منكرة، دائما عبارات مبهمة محتملة ليس فيها البيان ولكن فيها الألغاز، وكل يفهمها على ما يريد. أريد ألا أريد. أبو اليزيد البسطامي طبعا من كبار أئمة الصوفية المتقدمين، وينسب إليه أيضا القول بوحدة الوجود، وله كلمات فظيعة في ذلك مع كون له كلمات حسنة. ومن يحسن به الظن يقول شطحات قالها في لحظات غيبوبة العقل، وهذه الشطحات لا يعتد بها. من أفظع ما ينسب إليه قوله سبحاني سبحاني ما أعظم شأني والعياذ بالله. وهو لذلك يعني طبعا هذا الكلام هو في الحقيقة من الخذلان، ولولا يعني أن الله عز وجل خذل قائله لما نطق به. ومسألة زوال العقل فيه نظر، فإن زائل العقل يعني إذا عاد إليه عقله فقيل له قلت كذا وكذا تبرأ من كلامه وبين ضلال ما قاله، والله أعلم وأعلم. ما أنا قلت، مش أنا قلت دلوقتي قلت من يحسن به الظن يقول ذلك. أنا أعلم أن ابن القيم وشيخ الإسلام بيقول أنه هو في حال الغيبوبة في الشطحات يقول ذلك بس. لكن كما ذكرنا مسألة يعني النطق بهذه الكلمات هو من الخذلان والعياذ بالله. فهذه الكلمة ما تريد، قال أريد ألا أريد، ابن القيم رحمه الله يحملها على معنى حسن، وهو يريد أن لا يريد ما سوى الله عز وجل، يعني الإخلاص، يريد أن لا يكون لي إرادة إلا في مرضاته عز وجل، ولا يكون لي إرادات نفسية وإرادات شهوانية. هذا المعنى الحسن لهذه الكلمة، وهو معنى بلا شك معنى مطلوب، لابد أن يجاهد الإنسان نفسه لكي يخلص نفسه من إرادات غير ابتغاء وجه الله عز وجل، كما قال عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كما قال وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فمن عمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ولم يرد إلا مرضات الله سبحانه وتعالى فهذا هو المقصود، هو المعتصم بالله عز وجل، هو الذي صان إرادته عن أن يريد غير الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني للكلمة التي يتمسك بها أهل الفناء وهو ظاهر الكلمة، أريد أن أصل إلى أن لا يصبح لي إرادة أصلا لا في خير ولا في شر، وإنما يصل إلى عدم الشعور بالنفس وعدم وجود النفس بعد ذلك، ويريد أن يصل إلى مرتبة الفناء بحيث لا يرى لنفسه إرادة ولا توجها ولا شيئا لاستغراقه بشهود إرادة الله سبحانه وتعالى، فيضمحل وجود نفسه بالكلية لا يراها شيئا. وحنا في فرق بين هذا وبين الذي قبله، حدش يظن أن هذا موافق للذي قبله. الذي قبله تفسير الآخر اللي هو تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين معا، إياك نعبد هو مستوعب ومستحضر أنه يتوجه إلى الله عز وجل، وفي نفس الوقت يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه في أن تكون إرادته له عز وجل وأن يوجه قلبه لله سبحانه وتعالى. بخلاف الثاني، فإن التفسير الثاني لهذه الكلمة أو الحال الثاني وهو أن يستغرق بشهود إرادة الله الكونية، فلا يشهد من نفسه ولا من غيره أي توجه ولا إرادة، يشهد نفسه كالعدم المحض، هذا لم نؤمر به، والوصول إلى هذه الدرجة ليس مطلوبا، وهذا في الحقيقة غياب عن الواقع وعن الأمر المطلوب شرعا، يعني خلاف الواقع. ولا يمكن أن يعيش الإنسان كذلك، فإنه سوف يجد نفسه لا بد وأن يريد أن يأكل، ولا بد يريد أن يشرب، ولا بد. فلماذا يعني سوف يستحضر الإرادة في هذه الأشياء ولا يستحضرها في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولكن النافع من ذلك هو النوع الأول، وهو أن لا يشهد من نفسه عملا يعجب به ولا إرادة يعجب بها، ولكنه يرى أنه إنما وفقه الله عز وجل حتى توجه إليه، فلا يقول أنا أخلصت أنا توجهت أنا عملت، وإنما يقول وفقني الله، أجعلني الله مقيما للصلاة، جعلني الله سبحانه وتعالى مهتديا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وأما أن يرى أن لا أن يصل أنه يريد أن يصل إلى أن لا تكون له إرادة بالكلية ويضمحل تضمحل إرادته حتى في الخير زعما أن هذا الفناء هو المطلوب، فهذا كلام من أفسد الكلام. فهذا يعني لم يذكر ابن القيم رحمه الله إلا الوجه الإيه في هذا الموضع، يعني الوجه الحسن في تفسير صون الإرادة قبضا، أن يقبض إرادته عمن سوى الله ولا يريد إلا وجه الله عما سوى الله. يقول الثاني إسبال الخلق على الخلق بسطا. يقول وهذه حقيقة الصوفية. قال أبو بكر الكتاني التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. الشيخ حمد الفقي رحمه الله يقول هذه الكلمة أعجمية، اللي هي أصلها عند كثير من الباحثين من كلمة صوفيا اليونانية، ويعني يقول وليست بعربية ولا إسلامية، فهي أولا هندية ثم يونانية. تحقيق الكلام ده في صعوبة بالغة، يعني أن يقول أن أصل الكلمة هندي، نعم هو الكلام ككلمة، يعني كلمة التصوف الصوفية هل أصلها كلمة هندية في الأصل من لغة الهند؟ أولا في تفاوت بين لغات الهند ولغة اليونان، لكن هي صوفيا عند اليونان هي الحكمة، وده محتمل. لكن هل ده أصل الكلمة؟ المشهور عند الكثيرين وده الأقرب، واشتقاق الكلمة وتصريفتها المعروفة يدل أنها مأخوذة من كلمة الصوف، وأن شعار الصوفية في العهود الأولى كان لبس الخشن من الثياب، وولد الصوف أخشن الثياب زهدا في الدنيا ويعني حرمانا للنفس من لذاتها من أن تلبس الناعم فيلبسونها الخشن، حتى صار شعارا لهم، فصاروا إيه ينسبون إلى الصوف الصوفية. ده أقرب ما يقال في هذه الكلمة. وكما ذكرنا لو كانت هي صوفيا بمعنى الحكمة لما وجد لها اشتقاقات، ولكن الكلمة لها اشتقاقات تصوف صوفية صوفي ونحو ذلك، كلها ما تجد يعني مادة صاد واو فاء موجودة فيها. صوفيا دي لو كانت قربت لكان ذهبت إلى معنى آخر. لا، الصوفية من الصفاء ده هما محاولات لتحسين الكلمة، لأن الصفاء أصله صافا و أو صافيا تصفية ص صاد فاء ياء، لكن اللي هي الصفاء صاد فاء ياء دي تصوف صوفي صوفية صاد واو فاء. فيقول لك القلب صفى ورام الدنيا خلف القفا وتخلق بأخلاق المصطفى، محاولات كلها ايه تحسين للكلمة الحقيقية. أما أصل الكلمة فهي كذلك اللي هي منسوبة إلى الايه إلى الصوف، وهو في الحقيقة نوع من تعذيب النفس وحرمانها مما لم يشرع حرمان النفس منه. إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس أنواع، فلبس الصوف ولبس الكتان ولبس أنواعا من الثياب ما تيسر وما وجد، والصحابة رضي الله عنهم لبسوا كذلك ما تيسر. ومذهب حرمان النفس من كل اللذات ليس مشروعا، ده طريقة الرهبانية. هو الشيخ حمد الفقي طبعا عنده نوع من الايه من التجديد جدا في هذا المقام، ويريد ان يجعل هذه اصلا من بدايتها عقيدة قائمة على خلاف عقيدة التوحيد ابتداء وليس خطأ في السلوك. يقول معناها معنى صوفيا معنى الصوفية السعي إلى الحقيقة الأولى أو الحقيقة الإلهية، وهي الأساس الذي قامت عليه عقيدة وحدة الوجود. ومن حاول الدفاع عن الصوفية أو تقسيمها إلى قديمة وحديثة فإن ذلك عن دراسة سطحية، وإلا فهي والفلسفة صنوان أو شيء واحد، والصوفية متباعدة الجذور في القدم، آلاف السنين إلى ما قبل نوح عليه السلام، وسورتها واضحة وروائحها فائحة من سورة نوح وغيرها من آي القرآن، مما ذكر الله ربنا فيها من آلهة الصوفية ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وقد أضلوا كثيرا والله الهادي سواء السبيل. ده كلام الشيخ حمد الفقي رحمه الله. أما تقسيم الصوفية إلى قديمة وحديثة فالصحيح أنها تنقسم، من يتتبع أحوال المتقدمين من المتصوفة كالمعروف الكرخي والجنيد وأمثال هؤلاء، فضلا عمن هو أفضل أبو سليمان أفضل منهم كأبو سليمان الدراني وغيرهم، ممن يلزم بأنهم على عقيدة أهل السنة وأقوالهم يعني في نصرة عقيدة أهل السنة، وينقلها أكثر الناس تشددا في نقل عقيدة السلف. شيخ الإسلام تيمية ينقل عن كثير من أئمة الصوفية عقيدة صافية في باب الاعتقاد في الأسماء والصفات، ولم يكن عندهم ذلك الغلو الذي ذكره الشيخ هنا في عبادة البشر وفي عبادة أصحاب القبور، إنما نشأ هذا بعد التحول أو الذي أو يعني الخطر العظيم الذي حصل بدخول الفلسفة الباطنية من قريب القرن الثالث بوجود الدولة الباطنية ثم انهيارها، ولكن عقبها نوع من الغزو الفكري والثقافي من الغرب أيضا من منبع هذه الدولة الباطنية اللي هي المسمى بالدولة الفاطمية، وجاء أفواج تلو أفواج من هؤلاء ومعظمهم من المشايخ المعروفين حاليا بالمقامات، أصحاب المقامات يعني ابتداء من أبي الحسن الشاذلي وبعد ذلك تلميذه ابن عطاء الله السكندري وأبو المرسي أبو العباس والبدوي، وكل هؤلاء أتوا تقريبا في زمن واحد في يعني مع مصاحبين في ذلك التوقيت لابن عربي وابن الفارض والسهروردي وأمثال هؤلاء الذين نشروا عقيدة وحدة الوجود وأسسوا مذهبهم على وحدة الوجود، ومعظم مؤلفاتهم تدور على ذلك وحدة الوجود، اللي هي عقيدة أن الكون كله شيء واحد، ليس ثم تعدد مظاهر مختلفة ولكن حقيقة واحدة، العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أن يكلف. فذا مذهبهم في الحقيقة بالفناء عن وجود السوى، أنه يفنى عن مش بس مشاهدة من سوى، مش يفنى عن مشاهدة من سوى الله، ما يحسش بوجودهم، زي بيقول اللي إن واحد بيقول النجوم موجودة بس عشان الشمس طلع احنا مش شايفينها، يقول لا دي أصل الموضوع شيء واحد، النجوم والشمس مش أشياء إيه مختلفة، الحقيقة الوجود كله شيء واحد متعدد المظاهر، متعدد المظاهر، وليس أنه أشياء مختلفة وأنك خالق ومخلوق، لا ده كله شيء واحد والعياذ بالله. وليه فلسفة الباطنية واللي مبناها على نفي النقيضين، غلو في نفي الأسماء والصفات وجعل هذه الصفات في المخلوقين كمظاهر للذات الإلهية وتفاوت ذلك، ولذلك صارت عبادة أصحاب القبور وعبادة الملوك وعبادة الأمراء وعبادة أصحاب الطرق هي موجودة عند هؤلاء. والحقيقة ان هذا الامر الغلو بيدخل مع بعضه، لكن نقول ان هذا الكلام يمكن ان يرصد عن المتقدمين من هؤلاء المتصوفة، الذي يؤخذ على المتقدمين من ممن ينسب الى الصوفية يؤخذ عليهم انواع من البدع العملية، وكما ذكرنا مثل مسألة لبس ليه الصوف ده خطأ سلوكي ومنهج منحرف ورغبة عن السنة وتعبد بما لم يتعبدنا الله عز وجل به، لكن ما وردش عنهم التصريح بوحدة الوجود، ومن نقل عنه ذلك فهو المنحرف، ولا يعمم ذلك على كل أحد ينسب إلى التصوف. فالمتقدمين ينسب إليهم أنواع من البدع العملية كما ذكرنا من الغلو، مثلا كالوصال، مثلا كأنه لا ينام الليل مطلقا التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الذي يؤخذ عنهم مع أنه بدع ومنكرات، بعضهم يقول لك ما سكان لا يعني ينتصف يعني النهار حتى يكون قد صلى 400 ركعة، مع أن هذا الكلام أيضا كلام إيه مستنكر، لم يكن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. هذا هو الذي يؤخذ على هؤلاء المتقدمين، لكن المتأخرين يؤخذ عنهم اعتقاد فظيع جدا وضارب بجذوره في الكفر والعياذ بالله. دين تاني يختلف تماما عن دين الإسلام الذي يقول أن العشاق عبر التاريخ كلهم شيء واحد، هو عاشقه ومعشوقه وهو شيء واحد، اللي بيقول ذاتي لذاتي صلت ولها كان سجودي أو ركوعي في كل سجداتي كلام ابن الفارض. تأييد ابن الفارض وفصوص الحكم والفتوحات المكية مليئة بأنواع شنيعة من أنواع الضلال والكفر والعياذ بالله، لا يمكن إحسان الظن بقائلها، لا يمكن إحسان الظن بقائلها، يعني نوع من يعني التجاوز والتعدي، وينبغي أن يحسن الظن بمن هم أقل شرا منهم كاليهود والنصارى، لأن عقيدة اليهود والنصارى أهون من عقيدة الصوفية. لأن اليهود والنصارى مثلا يقولون بالوحدة بالوحدة والتعدد، يعني ان المظاهر في ثلاثة بس، في ثلاثة اقانيم، دول بيقولوا بقى كل الكائنات كلها مظاهر لشيء واحد. والحلولية اخوانهم يعني النصارى العلم عندهم نفس زي ما في حلولية واصبحوا اصحاب وحدة وجود، فالنصارى عندهم المذهبين المشهورين اللي هو الارثوذكس والكاثوليك هم نفس المخالفة، يعني الكاثوليك بيقولوا بالحلول ان روح الاله حلت في جسد انسان، الحلولية بيقولوا روح الإنسان بيحل في المخلوقات، بس مش واحد بس، مش جسد المسيح بس، ده كل الايه المخلوقات. الأرثوذكس بقى بيقولوا بالوحدة، بيقولوا أصلا الإله هو نفسه اللي جه تجسد، مش إن كان فيه ناسوت ولاهوت، الناسوت حل، اللاهوت حل في الناسوت، روح الإله حلت في البشر الجسد، لا ده هما شيء واحد. زي كده الاتحاد ده اللي ما بين الاكسجين والهيدروجين عشان يكونوا جزيء الماء، ده مثال بعيد لكن تقريب، يعني ان هو في الحقيقه ما بقاش ميه الا لما اتحد وهو شيء واحد، دول مختلطين طبيعه واحده ومشيئه واحده. فالمهم ان بنقول ان اللي يحسن الظن بدول يحسن الظن بالنصارى وباليهود، فكلامهم افظع من كلام اليهود والنصارى والعياذ بالله، فضلا عن مخالفتهم في القضاء والقدر، فضلا عن مخالفتهم في اليوم الآخر، فضلا عن مخالفتهم في قضية توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يعني مخالفين في قدم العالم، أنه عندهم أصلا ما فيش أصلا خلق وإنما هو فيض فاض. فعقيدة التصوف، عشان كده بيقول الصوفية تنقسم إلى صوفية مأخوذة على قديمة أو مأخوذة عليها بدع عملية سلوكية مع سلامة المعتقد في الجملة، وصوفية متأخرة، صوفية فلسفية. الصوفية الفلسفية التي ظهرت في القرن الثالث والرابع والخامس بعد دخول الفلسفة، وانتشرت جدا بعد هذا المد، هو الذي حدث فيه دخول الصوفية الفلسفية. فكلام الشيخ مسألة انه يقول ان الدراسة سطحية، هذا الكلام فيه نظر، تتبع كلمات المتصوفة المتقدمين يختلف، فلكن لا يعني ذلك، هو الكلمة نفسها والتسمي بها بدعة، لأنه كما ذكرنا لا يشرع أن يلبس المسلم الصوف دون إيه؟ دون غيره من الثياب، وأن يجعل شعارا ده منكر، ده لو قلنا إن أو فضلا أن المعنى المقصود وهو أن يلبس الخشن دائما، لا لو وجد الناعم متيسرا حلالا لم يمتنع، وإنما لا يبذر ولا يهتم، هو يجد ما يستعمل ما تيسر من طعام وشراب. الرسول أكل اللحم صلى الله عليه وسلم وأكل التمر وعاش على التمر والماء أشهرا، ولكن لما ولد اللحم كان يأكله عليه الصلاة والسلام ولا يمتنع من ذلك، وكان ينام صلى الله عليه وسلم وما قام ليلة قط حتى أصبح، وإنما اللي يقول لك صلى 40 سنة الفجر بوضوء العشاء، هذا كلام من الكلام المستنكر وليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ما ينامش ولا لحظة من الليل. فهذا بس النوع البدعة دي تختلف عن نوع البدعة العقدية التي كما ذكرنا في كل أصول الإيمان الستة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، فيها اختلافات متضادة مع عقيدة أهل الإسلام. صح، مؤسس الدولة الباطنية ناس من اليهود أو منسوبين إلى اليهود، وعقيدتهم ليست تنتمي حتى إلى اليهود، ولكن يمكن أن يكون من باب السعي إلى تحريف الملل والأديان. يعتبر إيه؟ هو اصلا عقيده الحلول كما ذكرت هم يعني يقربون اصلا، لان عقائد الحلوليه والاتحاديه كلاهما لا تفرق بين الملل، وحده الاديان عندهم اصلا يصرحون بها، لانه بيرى ان ربنا هو كل الموجودات، وبالتالي فمن عبد اي شيء فقد عبد الله والعياذ بالله. فلذلك عنده كل الملل متساوية، من عبد بوزة زي اللي عبد ربنا زي اللي عبد الصليب، زي ما ابن عربي بيقول فأصبح يستوي عندي كعبة طائف ودير رهباني وبيت أوثاني ومرتع غزلاني، كله زي بعضه. ما وإن كانوا ما وصلوش بتوع وحدة الأديان إلى نفس عقيدة، لكن ده ثمرة من ثمرتهم عقيدة وحدة الأديان. إنه ولكن كتير جدا بيصرحوا من أي واحد بيعبد إله فهو في الحقيقة بيعبده في النهاية شيء واحد والعياذ بالله، وده خروج من الملة بلا شك. طبعا ابن عربي أمريكا عايز ابن عربي صح، وأمريكا صحيح والله أمريكا ده تقرير رسمي منشور لوزارة الدفاع الأمريكية بأن نشر الصوفية هي الحل في مقاومة التطرف والإرهاب. ده كلام متنشر في الجرائد العادية بتاعتنا، مش السفير الأمريكي بيحضر مولد السيد البدوي ويحضروا الحضرة الصوفية معهم، قعد على الأرض معاهم واستقبلوه اللي هم شيخ مشايخ الطرق الصوفية واحتفى بيه في داخل المولد وكل شيء. ده أمر معلوم تماما، لأن العداوة يقينية بين المنهج الصوفي الفلسفي خصوصا وبين المنهج السلفي الإسلامي النقي الذي يرجع إلى رسول الكتاب والسنة. فالغرض يعني الكلمة هنا استعملت على استعمال عابر وليس مقصودا، لما ابن القيم بيقول إسبال الخلق على الخلق بسطا وهذا حقيقة التصوف، وبيذكر عن كلام متصوفة معتدلين بدعهم كما ذكرنا، قد تكون في كلمة استعملها، في شعار اتخذه، في غلو في بعض أنواع العبادات، في استحداث أنواع من البدع، لكن لم يصل إلى حد الاعتقاد الفاسد الذي هو تصوف التصوف الفلسفي الباطني المبني على القول بوحدة الوجود، اللي الشيخ حمد الفقي بينكر التقسيم ده. فاحنا مع ابن القيم في تقسيمه في الحقيقة وقبوله لبعض الكلمات المنسوبة لأئمة الصوفية، مع التصريح بأن الكلمة نفسها كلمة محدثة وبكل معانيها أو كل اشتقاقاتها المحتملة هي لا تصلح أن تكون شعارا للإنسان أو لأحد أو لطائفة. يقول كما قال أبو بكر الكتاني: التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. يعني ممكن يكون إنسان ما اسموش صوفي وهو إيه أحسن من المتسمين بالإيه بالصوفية عندهم، يعني عند أئمتهم المعتدلين أو الموثقين، إن العبرة مش إنك تسمي نفسك صوفي، اللي خلقه حسن هو. والصح إن احنا نقول التزكية التي أمر الله عز وجل بها من ضمنها هو الإيه الخلق، ولذلك من علامات يعني صلاح قلب الإنسان أن يكون يبسط ويسبل على الخلق خلقه الحسن، بمعنى يشملهم ويغطيهم بخلقه الحسن، وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن حسن الخلق وتزكية النفس بمكارم الأخلاق يدل على سعة قلب صاحبه وكرم نفسه وسريته. سعة القلب هذا نابع من انشراح الصدر بالإيمان، وهذا الذي يعني كلما يعني علم الإنسان حقيقة الإيمان وشهدها كلما اتسع صدره وانشرح. ألم نشرح لك صدرك؟ قال عز وجل عن موسى: قال رب اشرح لي صدري. فشرح الصدر أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على عبد، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، لأن القلب الإنساني فيه طاقة عظيمة هائلة وإمكانية للتعلم والفهم لا يوجد في غيره من المخلوقات. الإنسان قلبه يمكن أن يتسع اتساعا هائلا كما قال عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. قلب آدم عليه السلام اتسع إلى أن يعلم أشياء كل شيء لا تعلمها الملائكة، علمه الله ما لم يعلم الملائكة. فقلب الإنسان مهيأ لأنواع من العلوم ولإدراكات لا توجد عند غيره من المخلوقات، لكن حين ينشرح بالإسلام ويتسع ويدرك حقائق ما لم يكن يدركها قبل ذلك، ويمكن أن يكون ضيقا جدا لا يتسع لشيء ويكون صغيرا جدا لا يكبر قلبه لا ينمو. ذاك التزكية أساسها من النماء والطهارة. النماء يزكو الشيء يعني ينمو، فالقلب ينمو ويكبر وقد يتسع إلى مراتب عظيمة جدا. ولذلك من علامات نمو القلب وكبره أن لا يلتفت إلى الصغائر، لأن الحاجات الصغيرة ما تضايقوش. الخصومات الصغيرة يعني بالذات زي قلنا كده قصر واسع وأكثر من قصر، حد رمى فيه طوبة هيضيق القصر ده، حط رمى فيه كيس زبالة في الجنينة اللي جنب الركن البعيد ده ولا هيأثر على أهل القصر في حاجة، مع إن هم ظلموهم بأنهم رموا كيس الزبالة بتاعهم في القصر، لكن نتيجة إن القصر واسع جدا ما حدش إيه صاحب القصر ما بيحسش بيه. لكن تخيل بقى أوضة قد كده متر في متر رموا فيها كيس زبالة، يعملوا فيها إيه؟ ما يستحملوش يعيشوا، أليس كذلك؟ فالإنسان الذي لم يتزكو نفسه لا يتحمل أذية الخلق أبدا ولا يتحمل يعني مساوئهم، بل يضيق حاله وتضيق نفسه ولا يستطيع أن يعيش مع أحد أذى. وده علامة على أنه لم يتسع قلبه بالإيمان وأنه يعيش في ضيق وكرب. ونسأل الله العفو والعافية. وعامة الخلق كذلك، وكلما ازدادت الشهوات كلما ضاق القلب، كلما اتسع ولو في المباحات. لو إن الإنسان، لأن هو غالبا المباحات دي هتشغل جزء من وقته كبير عشان يحضرها الأول ويجيبها، وعشان بعد كده يستهلكها. اللي عايز عمال يجيب فلوس كتير لازم عشان يجيبها وبعدين عشان يصرفها، فعشان يجيبها عشان يصرفها دي هتاخد وقت، وعشان كده عمره ما يقدر ينمو قلبه. عمال ينمي فلوسه مش بينمي قلبه، بينمي شهواته مش بينمي حاله وإيمانه. فبيترتب على ذلك أن قلبه يظل ضيق جدا، وذلك لا يحتمل ولا يحتمل وكل يعني لا يحتمل منافسة مع الناس، بل هو الوحيد. ولذلك يجد قلبه مليء بالحسد والغل والحقد والعذب. وعامة الخلق كذلك في الدنيا وكثير منهم في الدين. يعني ايه في الدين ازاي؟ ايوه يعني هم دخلوا الدين بس لسه الجاهليه موجوده ولسه صغر القلب وضيقه موجود، لان هو ما تغيرش تغير حقيقي، تغير تغير مظهري، بقى راجل اسمه ملتزم من الخارج، ولكن هو ما زالت شهواته هي اللي بتحكم فيه. وبالتالي فيبقى بيتعامل بنفس ما موازين اهل الدنيا، ان فلان ده بس بقى ايه بطلاء من الدين. يعني اهل الدنيا بتنافسوا على ايه؟ على الرياس، على الفلوس. دول هيتنافسوا بقى على ايه؟ على الجاه الديني، على ان مين اعلم ومين اكثر تابعا ونحو ذلك، ومين اللي هو جواد ومين اللي هو شجاع وجريء ومين اللي هو قارئ وعالم ويعلم القرآن. هي بس ايه، بس اسامي تانية، بس الامراض هي موجودة كما كانت. وذلك تجد فيها في من ينتسب الى الدين يمكن ان توجد نفس الامراض الموجودة عند اهل الدنيا، نسأل الله العافية، العجب والغرور والكبر والحقد والحسد يمكن ان توجد كذلك. إلا أن ينمو الإنسان بالإيمان الحقيقي، الإيمان من الداخل بحيث يتسع الصدر، عند ذلك يسهل عليه أن يتحمل أذى الناس، يبسط خلقه على الناس، بمعنى حسن الخلق ده يعمل به أكثر الخلق، لا يضيق بأذيتهم، يكف أذاه عنهم ويحمل أذاهم، يشيل الأذى ده وما فيش مشكلة، تحمل. ولذلك يبتسم كما ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له أعطني من مال الله فإنك لا تعطيني مالك ومال أبيك، حتى أثرت حاشية البرد على النبي عليه الصلاة والسلام، فيتبسم صلى الله عليه وسلم ويأمر له بعطاء. كان يمكن أن يقتل في تلك اللحظة. لا، خلق النبي عليه الصلاة والسلام أعلى الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، لعظم انشراح الصدر. ذلك الأنبياء أحسن الناس خلقا لانشراح صدورهم، لكمال انشراح الصدر. وكلما كان الإنسان مؤمنا كلما أحسن فيما بينه وبين الله سهل عليه أن يحسن في بينه وبين الناس، وسهل أن يتنازل عن حقه، وسهل أن يعفو عن أذية الخلق. لذلك سيدنا يوسف عليه السلام آذوه أذى عظيم جدا، وباعوه وآذوه وضربوه وألقوه في الجب وجردوه من ثيابه من قميصه، وبعدين وفرقوه عن أبيه وكل الأمور دي، وما زادش على هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. كلمة واحدة ما تنهاش وما كررهاش تاني. ولما قال لهم لا تثريب عليكم اليوم ما عادش بعد كده يلومهم ابدا ولا بيلمح بلومهم، بل ينسب الامر الى الشيطان. ساعة فعلا عظيمة. المرأة العزيز اللي رميته في السجن ولا ذكر انه انتقم منها ولا انتقم من العزيز ولا انتقم من اللي دخلوه السجن، مع انه ايه، مع انه ظلم بلا شك. وتجد امرا يعني عجيبا في شأن الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم في ساعة الصدر ويعني الصبر على هذا الخلق. يقول: فان حسن الخلق وتزكية النفس بمكارم الاخلاق يدل على سعة قلب صاحبه وكرم نفسه وسريته، وفي هذا الوصف يكف الاذى، يكف اذى نفسه، ما يؤذيش الناس. يؤذيهم ليه؟ هو غني جدا. اللي بيؤذي الناس ده اساسا شاعر بالنقص، عايز يخلي غيره تحتيه والعياذ بالله، متجبر، فبيؤذيهم علشان يعلو فوقهم، يؤذيهم بقى ب ب ب ب ب ب ب بعلو يعني تكبر عليهم، او يؤذي ابدانهم، عايز يفرض اراده جبار والعياذ بالله، حاسس بانه هو ناقص. الناس دي بتنفسه في العلو فعايز يعلو فوقهم، فيقوم يحس ان هم هيضروا، يقوم يؤذيهم، يقتل، ينتهك الحرمات. ده مرض في ده هو عريان تماما عند اهل البصائر، ان هو جزما مريض. يعني اليهود والنصارى والله العظيم عند اهل البصائر مجردين، عيوبهم بين تمام البيان، مرضى اشقياء كما قال الله عز وجل كلهم: ولم يجعلني جبارا شقيا. فكل المتجبرين دول اشقياء، شقاء عظيم جدا. الظلم المجرمين اللي هم فاكرين نفسهم ايه والدنيا تبقى مقلوبه عليهم، اشقياء شقاء لا يمكن ان نتصور. وهم زي ما قلنا امراضهم بين واحوالهم الداخليه كان احنا شايفينها في عنت وشقاء عجيب. وهذا الامر بسبب ماذا؟ ان هو نفسه فيها نقص، فيها يريد ان يفرض على الناس فيؤذيهم. طب اللي هو ربنا اكرمه بسعه الصدر ده، وربنا اغناه من فضله بانه طلع فوق خالص، الدنيا كلها هتسوي ايه؟ يبقى يؤذي الناس ليه؟ دول ناس غلابه عايزين حد ياخد بايدهم، ده الناس مساكين اهل الدنيا وغيرهم، فهو مشفق عليهم من الشقاء الذي هم فيه، فيقوم هو هيؤذيهم. هو لو هو هيعمل حاجه بينتقم لله عز وجل، يجاهد في سبيل الله علشان الخير يوصل للناس، مش علشان ان هو ينتقم من فلان ده اللي هو انا متغاظ منه. بالعكس، ده هو بينتقم لله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم. فهنا كف اذاه عن الخلق، عمره ما هيذي حد بلسانه، عمره. مش معنى ذلك ان هو مش قوي في الحق ومش شديد في الحق وما بيبذلش في سبيل الله، ان هو والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، بل ينتصر للحق، لكن ليس لانتصار النفس وليس لتمتع النفس باذلال الاخرين وأذية الآخرين. النفس اللي بتتمتع بإذلال الآخرين وأذية الآخرين نفس مريضة ضيقة جدا، لا يكاد الإيمان يدخل فيها كخرم إبرة والعياذ بالله. لكن الذي اتسع صدره يكف أذاه قطعا، لا يؤذي الناس، مش إن هو اللي يقرب منه يقول يا مش عايز أقعد معاه من كتر الأذية اللي هو بيأذيها لنا، ويتكبر علينا ويشتمنا ويضربنا، يبقى الناس تبقى كرهاه كره العمى والعياذ بالله، أشد من العمى أحيانا لشدة أذاه. ليه؟ لأنه ناقص جدا، ضيق جدا، لا يحتمل. المؤمن الذي حسن خلقه، وهو الحسن الخلق مرآة الإيمان، مرآة الإيمان. أنت عايز تشوف إيمان واحد من جوه، بص على خلقه من بره، هتبص تلاقي صورة الإيمان ده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. شوف أخلاقه هتعرف إيمانه الحقيقي، وإن يعني كان الأمر مستورا والله عز وجل أعلم بما في القلوب، لكن هذا يعطيك فكرة عن صورة الإيمان. فيكف أذى، يقول في هذا الوصف يكف الأذى ويحمل الأذى، يحمل أذى الناس. زي ما قلنا كيس الزبالة اللي ترمى هيدفنه في الايه، في أرض الحديقة، وهتبقى فايدة لأشجار الحديقة، بدل ما كانت زبالة هتموت نفسه وأذية الناس، ده بالنسبة له كأنها هدية يحتملها وينتفع بها، ويرى من عدل الله عز وجل أن سلطهم عليه في أخذ يعني تكفير بعض سيئاته، وفي أنه يرده عن بعض ذنوبه، وينتفع انتفاعات عظيمة بأذية الخلق، ويصبر ويحتسب ويثاب ثواب كبير. ولذلك لا يقابل الأذى بمثله، ولكن كما قال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فده الأجر على الله بقى، اللي هو اكتمل خلقه. طب العدل اللي هو سيئة بسيئة، هو كذلك عدل، بس ده صغير لسه لم ينمو، لم يعني، وإن كان على يعني طالما لو عدل بالضبط يبقى ليس بظالم، لكن في فين واحد أجره على الله وبين واحد خد ايه، خد نصيبه بس. انت أسيء إليك فانت انتصرت خدت حقك، فين بقى أجرك على الله بقى؟ ما لكش أجر خلاص، ما انتخدته. ولذلك كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة أنه لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فيكف الأذى ويحمل الأذى ويوجد الراحة. يوجد الراحة يريح، يعني إذا وجد في مكان. عندكم حد عنده نسخة ثانية؟ يوجد الراحة ممكن تحمل على يعني أنه حيثما وجد فهناك من يستريح به وهو يرتاح ويريح من حوله دائما، فكل من حوله ينتفع به، مبارك حيثما كان. وعندي احتمال أن تكون خطأ أن يكون أنه يجود بالراحة، يعني كفوا مبذول، كفوا كله يدين الناس اللي في إيده لغيره يجود. يعني يقول: ويدير خده الأيسر لمن لطم الأيمن، ويعطي رداءه لمن سلبه قميصه، ويمشي ميلين مع من سخره ميلا. اللفظة دي ما مش راضي تعدي، مع ان ابن القيم على العين والرأس يعني، لكن الفاظه دي طبعا دي منسوبة للمسيح عليه السلام، واللي ما حدش بيطبقها أبدا في الحياة. ها أولهم النصارى، هو بيقول انه بينسبه المسيح، بيقول: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن سخرك ميلا فسر معه ميلين. يعني هو قال لك تعالى هشغلك غصب عنك ومن غير أجرة بميل تشيل لي فيه الحاجة، يقول له لا ماشي معك كمان، ومن نزعك رداءه فأعطيه قميصك، يعني ديله أكتر كمان يعني. ها كثير صحيح الله. ولكن هذا ولكن كما لكن هو الصحيح ما نقولش كده، ان الصحيح نقول كما قال الله عز وجل: والذين اذا اصابهم بغي هم ينتصرون، وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. تجد المعنى هنا منضبط، القران معجزه فعلا، صدق الله. اولا انه ينتصر، ينتصر الحق، ولما يذل اهل الباطل يعفو ويصفح، وعايز ولو عدل العدل موجود، وليس كل الناس يحتملون ذلك. اما انك تكلف الناس ان كل واحد لطمك على خدك دائما تديله خدك الايسر وتساعده على ذلك وتقول له افعل، عشان كده الشيخ ما احتملهاش وراه. الشيخ حامد الفقه يقول: هذه الرهبانية التي كرهها وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عند الصوفية تقوم على زعم التخلص من سنن الله في الجبلة والطبائع البشرية وتبديلها، ثم تجر إلى الإباحية اعتمادا على عقيدة الحلولية الاتحادية. الشيخ مش قابلهم نهائي، ولا حتى كلام ابن القيم والدين ناحية التانية. يقول ابن القيم: ويعطي رداءه لمن سلبه قميصا، ويمشي ميلين مع من سخره ميلا، وهذا علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه وأغراضها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل يجوز دخول مساجد الطرق الصوفية وأسرى ورائمة مساجدها؟ شوفوا من النوع الأول ممن يغالي في الصالحين حتى يصل إلى عبادة الصالحين أم لا. وعلى أي حال عموما، إذا كان هناك مسجد قائم على السنة فلا شك أنك تقدمه على مساجد أهل البدع، ولو بدرجات البدع المتفاوتة. صحة الصلاة بناء على أن تكون البدعة غير مكفرة. هل تأثر أستاذ سيد خطب بالصوفية حيث يبدو هذا ظاهرا في تفسير سورة الإخلاص، كما تأثر أيضا بالأشاعرة في الأسماء والصفات؟ الأستاذ سيد خطب لم يتبحر في أنواع العلوم الشرعية، وإنما كان يعني رجلا أديبا، والتزم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأحب الدين ودافع عنه تجاه الغرب، لكن ثقافته يعني متأثرة بأنواع كثيرة من القراءات المتعددة، كثير منها لم يتقن إتقانا جيدا على عقيدة أهل السنة، فدخلت فيها كلمات، لكن ليس من أهل وحدة الوجود جزما ويقينا. أهل وحدة الوجود تلاقيهم يقولهم أن فرعون كان على حق، لأن هو فرعون عندهم مظهر مظاهر الإله، وأن فرعون كان صادقا عندما قال أنا ربكم الأعلى. ظلم بين يتقال سيد خطب صاحب وحدة الوجود، ظلم من أعظم الظلم. وإن كانت ألفاظ هو في توسع في الأدب في المجازات، لابد أن تفهم في ضوء كلامه في المواطن المختلفة. وكتاب الظلال مليء بأنواع البيانات المؤكدة على التفرقة بين حقيقة العبودية وحقيقة الإلهية. ده يعني اللي بيقول ان سيد قطب روح الوجود ظالم، انا اجزم بذلك. اللي بيجعله جهمي وخوارج في نفس الوقت ايضا متناقض. استاذ سيد قطب في الفاظ بلا شك ان في اخطاء كثيره في كتبه، لكن في معاني حسنه لابد ان يعني يفهم كلامه كله من خلال بعضه البعض، وترد الاخطاء بلا شك، والالفاظ المهمه توضح والالفاظ الخاطئه تبين وترد كما ذكرنا، والعقائد غير الصحيحه اخطر يعني تاثير في قضايا الايمان والكفر والقضية المجتمع الجاهلي اللي فهم منها أنه يكفر المجتمع ككل أو يراه كدار كفر ونحو ذلك. لكن مسألة أنه هو يميل إلى وحدة الوجود كلام غير صحيح، زي ما قلت أن هم دول بتوع الوجود دول هم أعوان الظلمة والمجرمين والطواغيت. كانت سجن ليه بقى الراجل وكان عمال يتكلم على الكفر بالطاغوت ليه؟ ده هو الراجل لو كان كده يقول له انت ما شئت لما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار، والعياذ بالله. زي ما الناس النهارده والعياذ بالله من خذلانهم يقولون انه ولو كان كافرا فلا بد من طاعته، والعياذ بالله. ده حاجه ما حصلتش، ينتسبون الى السلفيه والى العلم والدين وبعدين يقولوا انه هو الكفر لا بد، ده كانهم يريدون ان يمهدوا الطريق لاعداء الاسلام لما يجوا بلاد المسلمين وبعدين يقولوا لا ده هو ده الدين والعلم ده منهج اهل السنه والجماعه، ان لما يجوا الكفر المحتلين يبقى لازم على اهل فلسطين يقولوا سمعا وطاعه لليهود وسمعا وطاعه للعلويين وسمعا وطاعه للمجوس وسمعا وطاعه للبوذيين. ما هو بيقول لك ولو كان كافرا ما حدش يخرج ولا حد ولا بد من وحتى الخروج بالكلمه كمان ما يجوش، نعوذ بالله، نسال الله العافيه. ف يعني ظلم بقى، نقول ايه؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. بيقول هل الصوفيه كلهم كفار ام كلهم مبتدعين ام فيهم اهل سنه وباقيهم مبتدعه؟ الصوفيه عامتهم في زماننا كلهم اهل بدع الا من رحم الله ممن لا اعلمهم، ماشي كده؟ لكن في بعض على عبر التاريخ هتجد متسننين، هتجد ناس اقتربوا جدا من السنه وتركوا كثيرا من البدع، وحتجد من كلام أئمة السنة قبول لمثل كلامهم. يعني هقول مثلا تصوف مثلا سعيد النورسي صاحب رسائل النور، بلا شك أنه راجل متسنن متقريب جدا ويرد كثير من الأباطيل الصوفية وإن كان بلسان رقيق جدا كعادته، ولكن يختلف مثلا عن الصوفية طرق الشاذلية اللي بيقول اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة إلى يومنا هذا، والعياذ بالله. أن التوحيد ده أوحال وحل التوحيد واغرقني في عين بحر الوحده، وموجود في الطرق بتاع اللي بيوزعوها في القطر احيانا اوراد الطريقه الشاذليه، وكلمات فظيعه جدا. فلا طبعا تكفيرهم بالعموم قطعا لا يجوز، كل انسان يعامل بما يقوله وبما يعتقده، واذا كان هناك ناس من ائمتهم نطقوا بالكفر فلا يلزم ذلك تعميم الحكم على الجميع، بل من نطق بالكفر ينظر في حال ربما كان فعلا في لحظة غيبوبة، لو كان بس ده مش هيبقى إمام، ده حال عذر فيه بغيبوبة العقل بالجنون، يعني ساعتها كان مجنون خلاص، يبقى الألفاظ دي تعامل كمجنون مش عامل كإمام، وإلا فالإمام ليس إيه؟ لا يمكن إمام في الدين، لا يمكن أن يكون غائب العقل بالعقل. ده إن في ذلك لآتي لأولي الألباب، إن في ذلك لآتي لقوم يعقلون. فالمجنون لا يكون إماما في الدين، ومن يجن أحيانا ويعقل أحيانا فلا بد أن تهدر أقواله ساعة الجنون على الأقل، وإذا هدرت كان لا ينبغي ولا يجوز أن تنقل على أنها إيه من علامات الصلاح والتقوى وأنها من علامات على الطريق، فده كلام خطير جدا. على أي الأحوال بنقول إن لنطق بالكفر لا بد أن يستبان حاله، جاهل عالم مجنون عاقل مكلف غير مكلف وهكذا، فضلا عمن لم ينطق بالكفر. وكما ذكرنا هناك من كان من في جملته مقترب من أهل السنة، وهناك من هو مبتعد كثيرا، والله أعلم. احنا بنحكم في الجملة في الأساس على الكلام، أما الأشخاص بعض الناس يقول لك إن فلان ما قالش كده فلان ما قالش كده، خلاص احنا عبرة بما ينقل لنا من الكلمات، ولكن في مؤلفات ضخمة واصحابها مش ممكن ان يعني ابن عربي، من هو ابن عربي؟ احنا بالنسبه لنا عباره عن مؤلفات، احنا ما شفناش الشخص نفسه، ولكن احنا عندنا تراث لابن عربي مثلا، تراص لابن الفارض. ابن الفارض ده هتقول لي ما قالش الكلام ده خلاص، ابن الفارض قال ايه؟ ابن الفارض مين هو؟ خلاص يبقى شخص مجهول ما لناش دعوه بيه. لكن ابن الفارض له التائيه، ما حدش يقدر يقول دي مش تائيه ابن الفارض، متواتره عن ان ده تائيه ابن الفارض. الفصوص الحكم والفتحات المكيه ما حدش يقول ان مش كلامنا الدس فيه. طب هو قال ايه؟ طيب طلعوا لنا اللي قاله هو خالصا، ما حدش يعرف يجيب. طبعا الدسوقي ما كانش يقول خلاص ماشي، لكن انتوا جايبين، انتوا اللي نقلتوا الكلام ده، ان اللي نقلوا عن الدسوقي وحده الوجود، اللي نقلوا عن ابن الفرد وابن عربي والسهروردي، الكلام ده مش احنا اللي نقلناه، ده انتوا المؤلفات دي موجوده ومطبوعه دلوقتي ومنشوره. ف الفرق غير واضح بين الاتحاديه والحلوليه. الملح اللي في الميه والاكسجين والهيدروجين، الاكسجين والهيدروجين بيعملوا ايه؟ ميه، ماشي كده؟ لو هما الاثنين انفكوا عن بعض ما يبقوش ميه، مفيش ميه. لكن الملح ممكن ينفك عن الميه؟ الملح اللي دايب في الميه، الملح اللي دايب في الميه ممكن ينفك عنها بدرجه ما، بس هو هما ما بيقولوش بالانفكاك، لكن اصلا في ذاتين، في ملح وفي ايه؟ ميه. اما الميه فهم في عنصرين لكن هما في الحقيقه شيء واحد. معانا كده؟ الاثنين كفر. ماشي. هو كده فعلا اللي الاتحاديه بيقولوا الكون كله اصلا ما فيش خالق ومخلوق، وفيش رب وما فيش عبد، كله شيء واحد. التانيين بيقولوا الخالق حل في المخلوق. لا، الحلوليه بيقولوا في الدنيا كلها، اللي بيقولوا في مخلوق بعينه الحلوليه زي النصارى ماشي كده، وزي مثلا البهائيه اللي بيقولوا ان الاله حل في الايه؟ في بهاء. لكن هو الـ الحلوليه اوسع من كده، الحلوليه بيقولوا في كل شيء حل فيه، بس عندهم اصلا في ذاتين، في حاجتين. ها؟ مش شرط يكون كان باين. يعني مثلا على سبيل المثال النصارى بيقولوا ان الحلول ده، الحلول بتاع روح الاله في جسد المسيح ازلي، ولكن في طبيعتين ومشيئتين، عشان كده هم دول بيكفروا دول وبيكفروا دول. ها؟ الكاثوليك بيقولوا طبيعتين ومشيئتين، اما الارثوذكس هنا بيقول لا، طبيعه واحده ومشيئه واحده. الناسوت واللاهوت دول زي الاكسجين والهيدروجين، اتنين كونوا شيء واحد ماشي كده، وهم في الحقيقه شيء واحد. طبعا اتنين ورجعوا يقولوا واحد، مش ان هم كونوا شيء واحد، ان هم عندهم اصلا الاتنين دول حاجه واحده. تناقض يعني. هل من يقود ربنا في كل مكان يكون حلوليا ام اتحاديا؟ اللي بيقود ربنا في كل مكان ده من الحلوليه والعياذ بالله، لكن هو لو التزم تلك العقيده، لان كتير من الناس بيطلقها ولا يقصدها. كتير من الناس بيقول لو جيت تقول له يعني انت ربنا، انت ربنا جواك، انت ربنا جوه دوره الميه اللي في الفراغ ده، هو هيقول لك اعوذ بالله، بس هو مش عارف يعبر، عايز يقول ربنا شايف كل شيء، عالم بكل شيء، فراح جاي معبر عنها بايه؟ من ربنا في كل مكان. واذا بين له رجع، وده حال عامه العوام من ممن يطلق هذه الكلمه، او يقول يا موجود في كل وجود، قصدهم دلاله قدرته موجوده في كل وجود. الكلمه نفسها كفر ما لا شك، لو التزمها بعد ما توضحت له خارج من المله بلا تردد ماشي. بس بنقول ايه زي يقول ربنا في قلبي، يعني بحبه من كل قلبي، بس هو لو قال ان ربنا في قلبه يعني هو جوه قلبه فعلا، يبقى خارج من المله ولا يعذ الله. ان شاء الله زي ما يكون. هو لو واحد اصر على ان ربنا جوه الخالق يبقى ده من الجهلاء الكبار وليس من العلماء الكبار. العلم الاشاعره ما بيقولوش ربنا في كل مكان، تفرق جامد. الجهميه هم يقولوا ربنا في كل مكان، الاشاعره بيقولوا ليس له مكان، كان ولا مكان وهو على مكان. فبيقولوا انه لما اللي يقولوا في كل مكان دول الجهميه، فاللي هم الجهميه الاوائل اللي هو السماء الملح في الماء والسمن في اللبن ونحو ذلك. ايه اللي بيقول؟ بيقول ايه؟ طيب ماشي. بعض كلام اهل التصوف جميل جدا صح ونافعة، هل نتركها لاجل بدعة من قالها؟ لا، ما هو الكتاب ده مبني على ذلك، مدارج السالكين ده اللي بتاع ابن القيم عبارة عن مصفة، بياخد الكلام الكويس ويترك الكلام اللي مش بيتركه، بيوضحه يعني. قولوا قولي هذا واستغفر الله. معلش بقى.